حسن ويقول ذكني يحسن وانت جيل يتروم يحسن وينزل جيتروم اسمك نزغب غميزين يا عرض ويني تدو يحسن ويقول ذكني يا عرق ويني ذي تدو يحزن وقول ذي كنيم